السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أتمنى أنكم تسمعون القصة اللي نزلتها اليوم في القناة الثانية، قصة أجنبية وأنا ترجمتها للعربية، وإن شاء الله أنها تعجبكم لأن قصة يعني رهيبة. مالكم بالطويلة، قصة الليلة عن أذكى ضابط مباحث. في عام 2000 في منطقة الطفيلة في الأردن اختفى ولد عمره تقريبا 11 سنة. يدورون عليه بعد ما بلغت أمه أن الولد راح يشتري لبن وما رجع البيت وتأخر. الأم طلعت وراحت حق نفس السوبر ماركت القريب من بيتها علشان تشوف الولد ليش تأخر. سألت صاحب السوبر ماركت، قال لا ما أمرني الولد. تدور، قالت يمكن رايح عند أصدقاء وكذا، لكن بعد عدة ساعات وظلمت الدنيا عرفت أن الولد حصل له مكروه. بلغت أبوه، جاء الأبو يدور وأهل الفريج اللي معاه الحارة اللي هو عايش فيها يدورون معاه، أبدا ما له أثر. بلغوا رجال الأمن وقعدوا أول يوم يدورون عليه، ثاني يوم ما في دليل، الولد اختفى مرة واحدة. سألوا الأب اللي هم رجال المباحث، يبقى لك علاقة أنت محد، يعني عندك مشاكل، عندك عداوات، عندك شيء؟ قال لا والله أبدا، أنا رجل موظف ومسالم وما عندي مشاكل مع أحد ولا ثار ولا أي شيء. قالوا خلاص إحنا نبي نشكل فريق بحث مكون شكل من رجال الأمن وكذلك مجموعة من أهل الحارة اللي اشتركوا في العملية، لأن هذول أهل هالحارة وممكن يعني المعلومات وخبرتهم هذه تفيد. لكن مدير المباحث اللي في الطفيلة قال لهم لا تبدون البحث إلا لما أجيكم أنا بنفسي بقود هالفريق، أنا سالفة الخطف هذه ما هي عاجبتني. وهذا المدير من أذكى الضباط لما كان شباب صغير، ما في قضية تمر عليه إلا يحلها خلال ساعات قليلة معروف. ولما مسك مدير كانت هذه أول جريمة كبيرة تمر على المركز اللي هو ماسكه. لكن ليش مدير المباحث قال أنا بنفسي أبي أقود فريق البحث؟ في قاعدة عند ضباط المباحث والتحري والمحققين، لما يكون الشخص المفقود ولد عمره فوق الخمس سنوات، هني يعني على طول اللي يحطون احتمالات انه يكون مقتول، يعني احتمال 60-70%. لكن لما يكون اقل من خمس سنوات يقول لا هذا اكيد على قيد الحياة، واللي خاطفه اكيد خاطفه علشان يربيه لاي غرض، عاد الاغراض كثيرة، ما عنده ولد مثلا ويبي ولد وخطفه، يبي يستفيد منه يخليه يشتغل في الشحاذة والكذا. فلما شافوا ان الولد عمره 11-12 سنة قال لا هذه لابد ان تكون فيها جريمة قتل، انا اللي بحضر. حضر وياهم الفريق، يلا نبدأ. وزع الفريق، قال انتم تروحون الصوب هذا وانتم الصوب هذا ونفتر. يدورون اول يوم ثاني يوم، ما خلوا بيت، ما خلوا سوبر ماركت، حتى السوبر ماركت اللي كانوا متوقعين انه راح ليشتري منه اللبن فتشوا المخزن ماله، راحوا اسطح البيوت القريبه منهم للمجمعات لاي مكان ممكن يعني انه يكون فيها الولد هذا، حتى في يعني اذا في مجرور للمياه او شيء، او يدورون. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، مدير المباحث ما هو يعني مركز في عملية البحث، لا مركز بالأشخاص من ذكائه، مخلي رجال المباحث هو يثق فيهم يعني إن هم اللي يدورون في الأماكن هذه. لكن هو كان شغلته شنو؟ كان يطالع بوجيه الناس اللي تشترك معاه بالبحث، وما عنده مانع أي واحد يقول أنا بقدم يد المساعدة يقول له حياك تفضل خلك مع الشباب. ولما يدخل فعلا مع الشباب مدير مباحث بس يطالع فيهم سلوكياتهم الناس هذه اللي يدور معهم، وينتبه على واحد. هذا الواحد ثلاثة أيام وهو شاد حيله وكثير كلام وبدأ يعني يسوي حركات ما عجبت المدير. شلون؟ يلاحظ عليه ان مثلا اذا قربوا صوب البيوت القريبة من بيت الولد المفقود نفسه يحاول انه يعطيهم معلومة، يقول لا لا ترى في مكان ثاني، يعني مكان ثاني بعيد هذا ما بحثنا فيه وكذا، يحاول يشتت من جهود رجال الأمن، فخلاه المدير على راحته. فكل فترة وفترة شو يسوي المدير؟ يقول يلا يلا الحين بنتوجه جهة البيوت القريبة من بيت الولد المفقود. يطلع هذا الولد يقول لهم اللي هو مشتبه فيه المدير، يقول لا لا ترى في مخزن الفلاني هذا ما بحثنا فيه، في هناك ترى في مكان مظلم وخرابة ممكن موجود فيه. حس إنه في شيء ويطلب من رجال الأمن إلقاء القبض عليه، قال هذا حطوا بيده كلبشات وجيبوا لي إياه. ويكلبشونه هذا مصدوم، ليش أنا قاعد أساعدكم وكذا، أنا شنو سويت علشان أنا قاعد أرشدكم يعني؟ قال لا يا حبيبي أنا أحسن شاربي نص كذي، مو هتلر لا لا نص نص، يعني الأيمن يكون موجود والأيسر ما يكون موجود، إذا مو أنت القاتل. قال حرام عليك يا سيدي، ليش تقول لي هالكلام؟ قال أقول أخلص علي، وين بيتكم أنت؟ قال بيتنا المكان الفلاني هذا. ولا هذا جار الولد، قال أنا جارة وكذا وأبي أقدم المساعدة لأن هذا ولد جاري. قال لا لا حبيبي تعالوا فتشوا بيت هالرجل هذا. ويفتشون بيته ما لقوا شيء. قال فتشوا للحديقة اللي أمام بيته، ولا فعلا في مكان مبين هذا إنه كان محفور وتم دفنه. قال أنا الحفرة هذه شاك فيها، احفروا لي إياها. أول ما حفروا ولا هذه جثة الولد. وينهار القاتل. طبعا ضباط المباحث كانوا مصدومين أن مديرهم كان مسوي فيلم يخليهم يدورون وبس يقعد يراقب، وهم يتعبون يروحون مني ويفتشون وهو بس يراقب بوجيه الناس اللي تحاول تشارك. حاس ان في واحد متورط يحاول يشتت جهود رجال الامن او يثبت حق اهل الولد انه هو قلبه عليهم عشان يبعد الشبهة. وفعلا كان احساسه صادق وقدر يكشف المجرم واعترف بالتفاصيل بالكامل وتم اعدامه بعدها بسنتين وانتهت القضية. لكن هذه قضية مشابهة لقضية أنا بطرحها لكم حصلت كذلك عام 2000 في كركوك، جنوب أو شمال كركوك، في منطقة يسمونها المصلة، أعتقد شمال كركوك. الله يسلمكم، في امرأة معزومة على فرح في منطقة ثانية طبعا قريبة منها، مو في المصلة لا المنطقة اللي بجوارها. المهم عزمتها واحدة وراحت فعلا، خذت بنتها، عندها بنت عمرها 10 سنوات اسمها سندس، كشخت بنتها وهي كشخت وراحوا للعرس. تعرفون الحريم يدخلون مع الحريم داخل البيت، أما الشباب والرجاجيل والصبيان الصغار والبنات الصغار برا يرقصون مع بعض كذا. كانت سندس مع مجموعة من البنات يرقصون برا عند الباب. المهم بعد ما خلص العرس، والعرس كان جدا جميل وممتع ومبسطة، وطلعت أم سندس تنادي بنتها، كل شوي طالحة تشوفها موجودة مع البنات، طلعت تدور على بنتها فجأة اختفت. يا سندس يا كذا وينك؟ ورع تدور وتدور وتدور وتدور، العالم كلها راحت بيوتها وللحين هذه المسكينة تدور على بنتها سندس. لين وصل زوجها، يبا ليش تأخرت؟ وقالت يبا أنا للحين ما لقيت سندس. وين راحت؟ قالت والله ما أدري، كانت برا هني ترقص مع البنات. ويدورون ويدورون، قلبوا الدنيا أبدا ما حصلوها. الأب يبكي والأم تبكي والعالم اللي كانت مبسوطة بالفرح كلها رجعت تدور معاهم لين نص الليل، يدورون عليها في كل بيت ما لقوا أثر لها. قالوا يبا وين البنات اللي كانوا يرقصون؟ قالوا هذه في بنت فلان وفلان وفلان وفلان. قاموا يدورون داخل بيوتهم، قالوا يمكن راحت مع واحدة من هالبنات الصغار. مع عائلتهم يعني، ما لقوا لها أثر. ليل يوم الثاني طلع عليهم النهار وهم يدورون على سندس. سندس عمرها 10 سنوات وكانت كاشخة وكذا، ممكن أن اللي خذها هذا يعني أكيد بيعتدي عليها يعني. وين راحت؟ بلغوا رجال الأمن وحضروا وقعدوا يدورون عليها ومشطوا المنطقة بالكامل اللي فيها العرس، ما لقوا لها أثر. رجعت المسكينة أم سندس وأبوها للبيت إلى منطقة المصلى وبيتي ومنهارين ويدورون ويناشدون العالم والعالم تساعدهم في البحث، لكن ما في أي جدوى. ويجي عليهم الليل في منطقة المصلى، مو المنطقة اللي حصل فيها الخطف، لا، منطقة المصلى اللي عاش فيها اللي هي سندس وأمها وأبوها. في أولاد كانوا يلعبون كرة القدم في أحد الساحات. المهم واحد فيهم رمى الكرة وراحت بعيد، دخلت إلى مقبرة، مقبرة قديمة عندهم وسورها كان ما هو عالي يعني. المهم الكرة دخلت داخل وكانت الدنيا شوي مظلمة، فخافوا أن يدخلون، قالوا حق اللي رمى الكرة أنت، مدام أنت اللي رميت الكرة روح جيبها. قال لا أنا ما أروح أخاف. قالوا خلاص نروح كلنا يلا عشان مقبرة وخايف أنت، معنا ما في شيء وهذول صغار يعني. ادخلوا المقبرة من الباب وقعدوا يدورون على الكرة، ولا هذه جثة بنت صغيرة يعني عارية ونايمة على بطنها على أحد القبور. المنظر كان راح يقتل الأولاد من الخوف. اطلعوا من المقبرة وهم بيركضون وخايفين ويبكون وحالتهم حالة، راحوا لأهاليهم شو السالفة؟ قالوا شفنا مثل الشبح بنت نايمة على قبر ومفصخة وكذا. قالوا يمكن متهيئين وخفتوا لأن قبر. العيال يأكدون أنه فعلا اللي شافوه شيء حقيقي. راح أبو واحد فيهم دخل المقبرة ولا فعلا هذه جثة، بلغ رجال الأمن. يوم جو ولا هذه مثل المواصفات للبنت المفقودة سندس. لكن الغريب الموضوع شنو؟ موجودة في مقبرة قريبة من بيت سندس، مع أن سندس اختفت في منطقة ثانية اللي حصل فيها العرس. يعني شيء عقدهم، قالوا خلونا نتأكد يمكن مو هذه البنت. جابوا أمها وأبوها عشان يتعرفوا عليها، وفعلا تطلع هذه بنتهم. ما أوصيك معادي، صار بالأم صار بالأب. بعدين تخيلوا ما عندهم إلا هالبنت مخطوفة من عرس، أمها ما أخذتها معاها كاشخة، فجأة تختفي، واحد يخطفها ويعتدي عليها ويقتلها ويرميها بهالشكل هذا عاري وعلى أحد القبور. يعني شيء مقزز ومؤلم جدا. لكن الحين عاد جابوا لهم ضباط مباحث، وكان من بينهم ضابط تحري مشهور في الجرائم أو متخصص في جرائم القتل. قالوا له حبيبي هذا اللي سوى الفعلة هذه نبيك تطلع من تحت الأرض، نبي نقطعه. كانوا مقهورين على الحركة اللي سواها، خاطف بنت ورايح معتدي عليها ومفصخها وراميها في المقبرة، يعني هذا إنسان حقير، نبيك تطلع من تحت الأرض. قال عطموني بس أيام بسيطة. قالوا له ولا يوم، أطلع الحين قبل باكر. قال شان طلع، انطروا علي شوي أعطوني فرصة. قالوا له يلا لكن لا تطول. وطبعا الموضوع هذا وصل إلى حتى رئيس الوزراء اللي تدخل، والناس وصلت له وإنه ما في أمن وما أدري شنو، وقام يعني يضغط على رجال الأمن إنه منو هذا اللي خاطف البنت بهالحقارة بهالكذب. المهم أول يوم ثاني يوم الضابط ما خلى مشتبه فيه إلا سحبه، دور دور مني منك عجز. بعدين جت له فكرة، مع أن هذا الضابط يعني محترف وذكي، ويروح إلى المنطقة اللي حصل فيها العرس. قال هني انفقدت، هني أبدأ البحث. قاعد يحقق مع جميع الأشخاص اللي حضروا العرس. مسك صاحب العرس قال له حبيبي اذا ما تقول لي اسماء اللي كانوا قالها شلون، قال لك جيب لي كل واحد كان قاعد برا او كان يرقص او كان يحتفل، وكذلك البنات الصغار اللي كانوا يرقصون، وتقول لي منو اهاليهم، اخلص علي لا احجزك. طلع له بياناتهم وقام يستدعيهم واحد واحد واحد واحد. بعدين انتبه الضابط قال له انت بعرسك ما صورت؟ قال مبلا صورت. قال حلو عطني الشريط، ويعطونا شريط التصوير مال العرس. ولا هذا المصور كان يصور العرس برا عند الباب، رجال جيل وصبيان يرقصون والبنات مبينين في الكاميرا وهم يرقصون. راح استدعى منه ابو سندس، قال وين بنتك؟ قال هذه بنتي اللي قاعد ترقص بالفيديو. ويقعد يطالع الفيلم ليل اخر. الصدمه انه ما في شيء بين، فعلا البنت كانت موجوده، وزحمه مره تطلع مره تختفي، مره تطلع مره تختفي، وزحمه اوادم يرقصون وكذا. فقال الضابط لا انا اعطوني الفيلم هذا اسهر عليه. ويقعد بالبيت بروحه الضابط، ويقعد يقدم الفيديو ثانيه، وكل ثانيه تمر عليه يعد عدد الاشخاص اللي يطلعون بالشاشه، هذا 1 2 3، يعد يعد يعد يعد يعد، يعني استخف. قال انا ما عندي دليل الحين الا هذا. وينتبه ان واحد من الشباب اللي كانوا يرقصون، قولوا مثلا كانوا يطلعون بالكاميرا دائما يطلعون معاه تقريبا في 100 مثلا، لكن في واحد لابس قميص مميز يعني، هذا اختفى بالنهايه. لما اختفت سندس من بين البنات، قدم الشريط ايضا سندس ما بينت، وهذا الشخص كذلك ابو قميص هذا المميز ما بين. راح نادى صاحب العرس قال له تعال ابو قميص هذا اللي يرقص منه؟ قال اي نعم هذا اسمه ليث، اعرفه هذا ليث، هذا ساكن في المصلى. قال حلو، ويطلعون بيانات ليث ويلقون القبض عليه. تكلم يا ليث، قال انا ما لي علاقه زين وين رحت انت لما طلعت بالساعه الفلانيه طلعت من العرس؟ المهم تلع ثمني منك او ينهار. قال انا بصراحه ما كنت بروحي. حلو، من الثاني؟ قال واحد ينقال لعماد، ويلقون القبض على عماد. من بعد وياكم؟ قال معانا واحد ثالث ينقال نجات، نجات رجل يعني، ويلقون القبض على نجات. واعترافات واعترافات، لكن الصدمة وين؟ الصدمة الله يسلمكم أن ليث وعماد ونجات هذول يعني ما في عداوة بينهم وبين أبو سندس، ولا مع سندس نفسه ولا مع أمها. هذول تم تحريضهم من فتاة، هذه جارة أم سندس، قبل شهر تهاوشت وياها وصار بينها وبينها مشاكل وكذا، وقررت انها تنتقم. عندها صديقها منه ليث، قالت له ابيك تاخذ حقي من ام سندس. قال لها شلون؟ قالت له انا اقول لك بعدين شلون. لما سمعت ان ام سندس تبي تروح العرس، العرس هذا وهم كذلك يعرفون، قامت واتصلت على ليث قالت له ترى تبي تروح ومعاها بنتها، ابيك تخطف بنتها وتسوي فيها كذا كذا كذا. قال تم، شلون اعرف بنتها؟ قالت له أنا راح أطلع برا البيت أحضر العرس، ولما أطلع أشر لك على البنت أقول لك هذه اللي لابسة الكذا. المهم قعد ليث بالعرس وناطر لين أشرت له منو هذه جارة أم سندس. رجع الضابط حق الفيلم مرة ثانية يطالع من الجانب الثاني، ولا فعلا في وحدة تأشر، تسوي كذي يعني تأشر على جهة البنات الصغار، وهذا ليث يرقص ومركز على أي بنت يعني. المهم وقام وخطفها. بعد ما خطفها وين وداها؟ وداها للمقبرة في منطقة المصلى، واعتدى عليها جنسيا الله لا يوفقه، وقتلها ورماها عارية على أحد المقابر وتركها وهرب. مالكم بالطويلة، تم إلقاء القبض على هالجارة هذه، واعترفت كذلك بتفاصيل القصة بالكامل، وتم الحكم عليهم بالإعدام على ليث وعماد والثالث نجات وعلى جارة أم سندس، وتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام في عام 2004. هذه كانت نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وإن شاء الله تعجبكم القصة اللي نزلتها في القناة الثانية. فمان الله، مع السلامة.